الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان، في كتاب باب معرفة الله تعالى والإيمان به، وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته. هذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى، وهو المقصود بإرادة المصنف له في هذا الكتاب، لأنه أورده في باب معرفة الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يعرف بأسمائه وصفاته، والفرح صفة فعلية من صفات الله تبارك وتعالى كما دل عليه هذا الحديث. والفرح معروف في لغة العرب، ولا يفسر بأكثر مما هو معروف به عند المخاطبين بهذه اللغة الذين عرفوها، فيعرفون معنى المحبة ومعنى الغضب ومعنى الفرح ومعنى الاستواء والنزول، هذه معاني معروفة في لغة العرب. ولكن الصفات إذا أضيفت إلى الله تبارك وتعالى اختصت به، هناك قدر مشترك في باب الصفات لا ينكره أهل اللغة، وهو المعنى الذي وضع له اللفظ، مثل العلم. العلم وضع لغوي له مقصود وله مفهوم، نزل القرآن بهذه اللغة، وخاطب الله عز وجل هذه الأمة بهذه اللغة، بلغة العرب، يعرفون هذه المعاني التي خطبوا بها. فهذه المعاني لا تنكر ولا تؤول. هناك من كابر وزعم أن هذه المعاني لا تعرف، وهو مسلك المفوضة، قالوا لا نعلم معنى الاستواء ولا النزول ولا الفرح، هذه مكابرة. كل من عرف لغة العرب يعرف معاني هذه الألفاظ. ولهذا إذا أضيف الفرح لمخلوق يقال فلان فرح بقدومك، لا يعلم المخاطب ولا ينقدح في ذهنه أن فلان حزن لقدومه، بل يعلم معنى الفرح، يقال حزن فلان لقدوم فلان، يعلم أنه حصلت له حالة معروفة يدل عليها هذا اللفظ. فعندما يضاف اللفظ إلى الله قالوا لا نعرف معنى الفرح ولا معنى الغضب ولا معنى السخط، هذه مكابرة. بل أشد من هذا عندما يأتي في سياق واحد إثبات الصفة لله وللمخلوق، مثل قول الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم، قالوا يد المخلوق معروفة وهي حقيقية، يد الله مجازية. سبحان الله، ما الذي فرق بين اللفظين؟ هذه يد وهذه يد. من جهة اللفظ ليس هناك تفرقة في المعنى، لكن عندما أضيفت اليد إلى الله أصبحت مختصة به، وعندما أضيفت اليد للمخلوق أصبحت مختصة به. فلا يتصور في عاقل أن يقول أنا أعرف معنى يد المخلوق ولا أعرف معنى يد الله، المعنى معروف. ولهذا هذه اليد معروفة المعنى لكل من أضيفت إليه، إن أضفتها لإنسان أو لحيوان أو أضيفت لرب العالمين فمعناها معروف، ولا نكابر، لا نقول لا نعرف معناها. ولا يسلك مسلك المؤولة الذين يقولون نعم نعرف معناها وهي جارحة، لا بد أن نؤولها وننزه الله عن صفات المخلوقين، ننزه الله عن التشبيه والتجسيم. ولا يسلك مسلك المشبهة الذين يقولون لا نعلم من هذه الصفات إلا صفات المخلوقين، فكل ما يضاف إلى الله هو من جنس ما يضاف إلى المخلوقين. كل هذه المسالك باطلة. والصحيح أن ما أضيف إلى الله عز وجل من الصفات هي صفات حقيقية تليق بالله، وما أضيف إلى المخلوقين من الصفات صفات حقيقية تليق بحاله. هنا قدر مشترك لا ينكر، معنى اليد ومعنى العلم ومعنى القدرة ومعنى السمع ومعنى الاستواء ومعنى النزول، هذه معاني معروفة في لغة العرب. لكن الصفات إذا أضيفت اختصت، كل صفة أضيفت لموصوف اختصت به. فأنت عندما تقول يد الجمل تعلم أن هذه اليد مختصة بالجمل، عندما تقول يد الإنسان تعلم أن هذه اليد مختصة بالإنسان، وعندما تقول يد الله تعلم أن هذه اليد خاصة برب العالمين. فالفرح هنا ثابت لله عز وجل بهذا الحديث العظيم، ولا يمكن لأحد أن يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم لثلاثة أمور ذكرها شيخ الإسلام وعليها مدار قوة العلم. الأمر الأول أن علمه الوحي، وليس هناك أصدق في العلم وأعظم من الوحي، لأن العلم إما أن يكون مما يعرف بالحواس أو ما يعرف عن طريق الوحي. ما يعرف بالحواس مثل معرفتنا الآن بطلوع الشمس لما نرى من أعيننا وما ندرك من حرارتها، فنعلم بالحواس طلوع الشمس، ونعلم بالحواس نزول المطر، ونعلم بالحواس انتقال يعني المخلوقات من مكان إلى مكان وجريان السيول وانتقال السحب، نرى بأعيننا. فهذا علم محسوس. وهناك علم هو علم الغيب طريقه الوحي، فهذا العلم وهو علم الغيب هو أقوى في حقيقته إذا جاء الخبر عن الله سواء في الكتاب أو في السنة من العلم المحسوس. لماذا؟ لأن الحواس يعرض لها المرض، وترى العين الشيء على غير حقيقته، ويشم الشيء على غير رائحته، وتبصر الأشياء أو تسمع الأشياء على غير حقيقتها، هذا معروف لدى العلماء في الطب. وأما الوحي فلا يمكن أن يتطرق إليها الباطل أو الخطأ بوجه من الوجوه. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو علم يقوم على الحواس وعلى التجربة، وإنما مرجعه إلى الخبر عن رب العالمين الذي ليس هناك أصدق من هذا العلم. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم، علمه الوحي. ثم بعد ذلك هذا العلم لا بد له من بيان. ويحصل نقص العلم لدى بعض العلماء أن يكون لديه علم صحيح لكن ليس لديه بيان وقوة في إخراج العلم من صدره إلى الناس، فيحتاج إلى قوة بيان. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وهو أفصح العرب، وما عرف البلغاء والفصحاء والعلماء بهذه اللغة أفصح من هذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللغة، وهذا بعد كلام الله الذي ليس فوقه شيء. أما كلام البشر فأفصح الكلام وأوضح الكلام هو كلام هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يتعجب الناس والعلماء من هذه الأحاديث التي لا تتجاوز أسطر يؤلف فيها مجلدات، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، استنبط منها العلماء مئات المسائل. واستنبط الشافعي من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير 50 مسألة، وما زال العلماء يستنبطون من هذه الأقوال العظيمة. ولهذا كان أهل العلم بالسنة وأهل الخبرة بها يعرفون أحيانا عدم ثبوت الحديث بعدم بيانه وفصاحته، ويقولون هذا ليس عليه علامات النبوة لما عرفوا من قوة بيانه عليه الصلاة والسلام. إذن هنا اجتمع له قوة العلم وقوة البيان، بقي قوة القصد والإرادة. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرص الخلق على هداية الأمة، وأعظمها حرصا وشفقة عليها، فليس هناك أحرص منه. فاجتمعت له القوة الثلاث في قوة العلم، قوة العلم وقوة البيان وشدة الحرص على هداية الخلق، لأن عدم الحرص قد يحصل به نقص، مثل أن يكون الرجل عالما لديه بيان لكن ليس لديه حرص على الشرح والبيان والإيضاح فيحصل نقص. وأما النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذه القوى، فلا يمكن لإنسان أن يقول هذا لفظه ليس بفصيح، أو يقول هو صاحب علم لكنه ما بين لنا، هذا ينافي حرصه، أو يقال أن هذا الشيء غير صحيح لأن هذا ينافي قوة علم الذي مرجعه إلى الحق. إذن ما بقي شيء، وما بقي مدخل لمعترض أو متأول أو متحذرق أن يقول هذه اللفظة لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا والأصوب كذا، إما لعدم بيانه أو لعدم علمه أو لعدم حرصه. فعليه الصلاة والسلام كل من نفى عنه شيء من هذه الأمور فقد كفر، فهو أعلم الخلق بربه وأفصح الخلق وأحرص الخلق على الأمة، وهو الذي يحدث بهذه الأحاديث. ما بقي بعد ذلك في هذه الأحاديث إما الإيمان أو الكفر، إما أن نثبت ونستيقن ونعلم أنه أعلم الخلق بالله ولا ننزه الله عن لفظ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نتبع النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبنا بلسان عربي مبين، لله أشد فرحا بتوبة عبد، لفظ واضح يدل على إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى، بل يدل على شدة الفرح لله تبارك وتعالى. وشدة الفرح هو أعظمه، وهكذا صفات الله عز وجل، فكل صفة من صفات الكمال لله عز وجل أعظمها وأجلها في سائر صفاته الثابتة له. لله أشد فرحا بتوبة عبده، بتوبة عبده. هذا الحديث فيه فوائد سلوكية عظيمة، وهو أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده فرحا عظيما، ونقف عند التوبة وعند تعريفها لشدة الحاجة إليها، فإن ديننا مبناه على أمرين عظيمين. الأمر الأول العبادة التي خطبنا بها، وهذا الأصل الأول هو الذي ينبغي أن تبذل فيه الأعمار في معرفة ما أمرنا الله به لنمتثل. والأصل الثاني هو ما نهى الله عز وجل عنه، وهو يجب أن ينتهى عن كل ما نهى الله عنه. ولما كان الإنسان في تحقيقه لهذين الأصلين وهو امتثال المأمور وترك المحذور، لا بد له من خطأ وزلة، ولا بد له من نقص، ولا بد له من تفريط. أصبح الذنب في حقه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه حتم، كأنه متحتم. لماذا؟ لضعف الإنسان. خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان جهولا، فيه نقص، فيه ضعف، فيه قلة صبر، قلة علم، قلة فقه، فهو معرض للذنوب. لما كان الإنسان معرض للذنوب أتى هذا الفرج العظيم من الله، وهذا التيسير من رب العالمين، وهو فتح باب التوبة لمن أراد أن ينيب ويرجع إلى ربه عز وجل. هذا الباب العظيم هو الأصل الثاني في مقابل امتثال الشرع. الشرع ما شرعه الله عز وجل فيمتثل، أو الانتهاء عما نهى الله عنه. والإنسان عمله محفوف بالتقصير من جهتين: من جهة التفريط فيما شرع له، ومن جهة اقتحام ما نهي عنه. فالذنب محتم عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فإذا كان الإنسان خطأ وخير الخطائين التوابين، وخير الخطائين التوابون، هذه مقدمات عند أهل المنطق. مقدمة الأولى: كل ابن آدم خطأ، مقدمة الأولى. مقدمة الثانية: وخير الخطائين التوابون، النتيجة خير الناس التوابون. هذه النتيجة، خير الناس التوابون. إذا كانت هذه التوبة بهذه المنزلة لابد أن تعرف، وتعرف حدودها وشروطها وأحكامها. ونذكر شيئا موجزا في هذه التوبة: التوبة عرفها العلماء كما نقل ابن حجر بأنها ترك الذنب لقبحه، وعدم العود لفعله، والعزم ترك الذنب لقبحه والإقلاع عنه لإثمه، والعزم على عدم العود لمثله. فمبنى هذا التعريف على ثلاثة أمور، وهو الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم الرجوع لمثله. ولهذا نقل ابن حجر رحمه الله عن القرطبي صاحب المفهم قال: والمشايخ اختلفوا في تعريف التوبة، فمنهم من عرفها بالندم، ومنهم من عرفها بالترك، ومنهم من عرفها بالعزم على عدم العود، ومنهم من جمع بين هذه المعاني الثلاثة، وهو ترك الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود لمثله. ثم استدرك القرطبي قال: ومع هذا فليست هذه بمانعة، يعني بالشروط المانعة من دخول غير التوبة في معناها. ثم ذكر كلاما مفاده أن ترك الذنب قد يكون بغير إخلاص، وأن الندم يكون لما ترتب عليه من بعض الأمور التي لا تكون لله، مثل من أنفق مالا في محرم فندم على إنفاق المال لا على اقتحام الذنب. والعزم قد يكون لعدم الرغبة في الذنب لا لله عز وجل. والصحيح أن هذا الذي ذكره القرطبي لا يتنافى مع ما ذكره العلماء، لأن كل عمل صالح إذا عرف فشرطه الإخلاص. فعندما قال العلماء إن التوبة هي ترك الذنب والندم على فعله والعزم على عدم الرجوع لمثله، كل هذا مبناه على الإخلاص، وهو أن يترك الذنب مخلصا ويندم على فعله لما يعلم من العقوبة من الله عليه، ويعقد العزم على عدم الرجوع إليه لما يعلم من خطورة ذلك. فهذا هو حقيقة التوبة. ولهذا من العلماء من يجعل هذا التعريف هو بمثابة القيود والشروط، ويقول التوبة لا شروط ثلاثة، وهو ترك الفعل، لا يمكن أن يتوب وهو مباشر للذنوب، بل قال بعض العلماء أن الذي يتوب وهو مباشر الذنوب كالمستهزئ، والندم على فعل ذلك الذنب، وعقد العزم على عدم الرجوع له. زاد العلماء شرطا رابعا في حقوق المخلوقين، قالوا التخلص من المظالم بأدائها إلى أصحابها. هذه حقيقة التوبة. والتوبة تنقسم إلى قسمين من حيث تعلقها بالذنوب، فهناك توبة عامة وتوبة خاصة. التوبة العامة هي التوبة من كل الذنوب والخطايا، وهي التوبة النافعة التي تثمر تكفير جميع الذنوب والخطايا، ويرجع التائب من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذه التوبة النصوح. ولهذا عرفها العلماء، عرف التوبة النصوح هي التي لا يرجع إلى الذنوب بعدها، وأن يصدق في توبته. والنوع الثاني هي التوبة الخاصة، وهو أن يتوب من ذنب خاص دون غيره، مثل أن يتوب من الربا ويندب ويصدق في توبته لكنه ما تاب من غيره من الذنوب، فهذه توبة خاصة. واختلف العلماء هل تقبل التوبة الخاصة مع الإصرار على غيرها. الصحيح نعم إنها مقبولة في التوبة من ذلك الذنب، ولكن الأفضل والأكمل هو أن يتوب من جميع الذنوب، لأن كل ذنب إذا تاب منه تاب الله عليه منه. ولكن التوبة الكاملة هو أن يتوب من جميع الذنوب والخطايا، فهذه التوبة النافعة. وكذلك التوبة منقسمة باعتبار نوع الذنب إلى قسمين: توبة من التقصير في الواجبات، وتوبة من ارتكاب المحرمات. فالتوبة من التقصير في الواجبات تستلزم الندم على ذلك والاجتهاد في استيفاء ما قصر فيه من هذه الواجبات، والاجتهاد فيما بقي من العمر في تأدية هذه الواجبات على الوجه الصحيح. ولهذا يوجه بعض أهل العلم لمن قصر في الصلاة أن يكثر من النوافل جبرا لتقصيره فيما ترك، فلا يكفي أن يندم ويتوب، بل لا بد أن يجبر ما قصر فيه. وإذا قصر في النفقة يجبر ذلك بآداء الحقوق والتنفل بالصدقة النافلة، وهكذا في جميع العبادات. والنوع الثاني التوبة من ارتكاب المحرمات، وهذه يكفي فيها الإقلاع عن الذنب مع الندم عليه وعقد العزم على عدم الرجوع إليه بإخلاص. هذا فيما يتعلق بالذنوب التي تكون بين العبد وبين ربه. وأما ما يتعلق بحقوق الناس فإنه لا بد من تأدية المظالم، والمظالم على قسمين: حسية ومعنوية. الحسية الأموال، ولا نقصد بالأموال ما كان من جنس الدراهم والدنانير والريالات الآن في عملتنا، يدخل فيها كل ما كان من مما يتملك من العقار والأراضي والمزارع والثمار، فلا بد أن تعاد إلى أصحابها. والحقوق المعنوية هو ما يتعلق بالطعن في المسلمين باللسان أو بإيقاع المظالم عليهم عن طريق الطعن في الأديان أو في الأنساب أو في الأعراض بالغيبة والنميمة، وهذه لا بد من التخلص منها بأن يصدع بالحق كما ذكر الباطل، وأن يبرئ ساحة من ظلمه بقول أو فعل. هذا ما يتعلق بالتوبة وأقسامها. أما أثر التوبة على العبد، فإن التوبة لها أثر عظيم على العبد، وذلك بحسب قبول الله لها، فإما أن تكون مقبولة أو مردودة، فإن ردت لم ينتفع بها، وإن قبلت انتفع بها العبد، وكفر الله عز وجل عنه الخطيئة والذنب بتوبته منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. واختلف العلماء في الأثر الزائد للتوبة عن تكفير الذنوب، هل تكون التوبة مقتصرة على تكفير الذنوب أم أن الإنسان يؤجر عليها؟ الصحيح أن الإنسان يؤجر عليها زيادة على تكفيرها للذنوب، ولكن هذه التوبة الكاملة الصحيحة، فإن التوبة من الذنوب كما قال الإمام ابن القيم توبة متفاوتة، فقد تضعف عن الذنب فلا تقوى على تكفيره، وهي التوبة الناقصة، وقد تكون مساوية للذنب فتكون مكفرة له دون زيادة، وقد تكون عظيمة فتقوى على تكفير الذنوب ورفع الدرجات. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأمرت وطلبت منها أن يطهرها، ويتتردد عليه 3 مرات، جاءته مرة وهي حامل فأمرها أن ترجع بعد وضع حملها، جاءته مرة وطفلها في يدها ثم ردها وأمرها أن ترجع إليه بعد أن يأكل الطعام، جاءته في المرة الثالثة وكسرى من الطعام في يده يأكل، إصرار عظيم من هذه المرأة على توبة وعلى تخليص من هذا الذنب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها، فتكلم فيها رجل بشيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. أي توبة هذه؟ تسع 70 رجلا من أهل المدينة، توبة عظيمة. فهذه التوبة قد كفرت الذنوب والخطايا، ومما يشهد لهذا توبة الله عز وجل على كعب بن مالك وصاحبيه عندما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بخير يوم مضى عليه منذ أن ولدته أمه، هذا يدل على أن هذه التوبة كفرت جميع الذنوب والخطايا. ولهذا قال بعض أهل العلم إن منزلة التائبين الذين جربوا ذل المعاصي وعرفوا مرارة البعد عن الله عز وجل أعظم من عبادة من لم يجرب المعصية، لأن هؤلاء ذاقوا مرارة المعصية ووجدوا حلاوة الإيمان. ولكن لا يأمر العلماء بالمخاطرة في المعاصي، لأن الإنسان قد لا يوفق لتوبة، ولكن من وفق للتوبة فإنه يكون أعرف بالذنوب وخبيرا بها من الذي لم يعرفها، ولهذا لا يعرف الجاهلية من نشأ في الإسلام، إنما يعرف الجاهلية من جربها. كان الصحابة أعرف الناس بالدين بالجاهلية، ولما نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية وقعوا في بعض مسائل الجاهلية. إذ صنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب في مسائل الجاهلية، وذكر أن بعض هذه الأمة وقعوا فيما وقع فيه أهل الجاهلية لعدم معرفتهم بالجاهلية. كانوا في الجاهلية يعرفون أن الطعن في الأنساب والتفاخر بالأنساب من أمور الجاهلية، ما كان أحد من الصحابة رضي الله عنهم يحصل منه إلا من أفراد في حال ضعف ثم يوفقون للتوبة. أما هذا يكثر في الناس لأنهم لم يعرفوا الجاهلية، أما من عرف الجاهلية يعرف أن هذا مضاد للإسلام. فالمقصود أن هذه التوبة إذا صدق صاحبها فإنها تورثه ندما عظيما، ولربما دخل الجنة بتوبته، ومن يدخل الجنة بالتوبة خلق كثير. ولهذا قال بعض السلف: كم من حسنة أدخلت صاحبها النار، وكم من سيئة أدخلت صاحبها الجنة. كيف الحسنة تدخل النار؟ أن تحصل من جاهل ثم يفخر بها ويغتر ويظن أنه من أهل الجنة فيدخل بعجبه وغروره وتفريطه النار. والذنب قد يحصل من رجل فيندم ويتوب ولا يزال يتذكر الذنب ويحقر نفسه ويظن أنه من أهل النار، فيمن الله عز وجل عليه لما في قلبه من الانكسار والذل والخضوع فيدخل الجنة. ولهذا كانت عبادة التائبين فيها من الندم والحزن والخشوع أعظم من غيره، ولا شك أن هذا في حق بعض من لم يعرف حقائق العلم والدين. وأما العلماء الذين عرفوا الكتاب والسنة وعرفوا الطاعات والمعاصي وعرفوا الله بأسمائه وصفاته وهم خيار الأمة كالصحابة ومن بعدهم، فلا شك أن هذه عبادة هؤلاء تفوق عبادة هؤلاء بكثير، لأن هؤلاء عرفوا الدين. والذي عرف المعاصي بالعلم وخطرها ولم يقع فيها وهو على خوف وعلى شدة حذر منها هو فوق الذي وقع فيها ثم كان على حذر. ولكن عندما يقارن من عرف الذنوب وعرف خطرها بجاهل يعبد الله ولم يعرف الذنوب، فقد يكون هذا أعرف بالذنوب من ذلك الذي يعبد الله عز وجل وليس عنده من العلم والخبرة بالذنوب. إذن التوبة متفاوتة بحسب قوتها. أيضا تكلم العلماء في التوبة من الذنوب، هل الذنوب كلها يتاب منها أم أن التوبة مقصورة على ذنب دون ذنب؟ صحيح أن التوبة تكون في كل ذنب، بل حتى في الكفر والشرك. وهذا العمل الصالح وهو التوبة من المسائل النادرة أنها تقبل حتى من الكافر. يعني الآن الصلاة ما تقبل من كافر، الزكاة ما تقبل من كافر، الذكر ما يقبل من كافر، القراءة ما تقبل من كافر، لكن التوبة تقبل من الكافر. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إذا انتهوا عن كفرهم غفر لهم ما سلف. واختلف العلماء هل دخولهم في الدين بتوبة من الكفر أم بنطقهم بالشهادتين، خلاف مرجعه إلى مؤدى واحد، لأنه بمجرد ندمهم على الكفر ونطقهم بالشهادتين استصحب نطقهم التوبة فقبلت منها. وإلا فإن الكافر لو تقرب إلى الله بجميع الأعمال الصالحة وهو لم يتب من الكفر ولم ينطق الشهادتين لم يقبل الله منه. وهذا من فضل التوبة أنها مقبولة من كل مسلم. ولهذا لا يغرر الشيطان ويلبس على بعض عصاة المسلمين فيقول أنت صاحب كذا وكذا ولا يقبل الله توبتك. إذا كان الله يقبل توبة الكافر والمشرك فالمسلم أولى وأقرب إلى رحمة الله عز وجل من ذلك الكافر. فإذا ندم وتاب وأقلع عن الذنوب غفر الله عز وجل جميع ذنوبه، بل حتى في الحقوق المتعدية إلى الخلق، كما جاء في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، وجاء سأل عابد قال هل لي من توبة؟ قال ليس لك توبة، فقتله وكمل به 100. ثم أرشد لعالم فقيه قال هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة. لاحظوا أثر الفتوى بغير علم على المخالف، كم من فتنة تقع في الأرض بسبب الجهل. وانظروا إلى أثر الفتوى التي تكون من عالم وهي صحيحة في استقامة رجل، ثم أرشده إلى أن يترك ذلك البلد الذي نشأ فيه، وهذا من الفقه، وهذا المفتي مفتي وداعية، لم يقتصر على إجابته بل أرشده إلى ما فيه صلاح وأمره أن ينتقل. قصة هذا الرجل معروفة، أنه مات في منتصف الطريق بين القريتين، فوجد الملائكة أنه أقرب إلى بلد الهجرة فغفر الله عز وجل. هذا دليل على أنه حتى المظالم إذا بسط الله فضله قبل توبة التائب، ولكن الإنسان مأمور بأن يجتهد في التخلص من المظالم. بقي بعد ذلك أن يعرف ما حقيقة التوبة من جهة فعل العبد وفعل الرب. التوبة هي فعل العبد وهي مضافة إليه، ولكن جاء في النصوص إضافة التوبة إلى الله، كما قال الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم هذا فعل من؟ فعل الله. ليتوبوا هذا فعل العبد. ولهذا قال العلماء التوبة تكون من الرب على عبده ومن العبد لربه توبة، ولا تحصل الثانية إلا بالأولى، لا تحصل التوبة الثانية توبة العبد إلا بالأولى. وهذا دليل على أن الإنسان لا يكون تائبا إلا بتوفيق الله. وهذا فيه دحض لشبهة عظيمة لا يكاد يتخلص منها إلا من رزقه الله العلم من خواص المسلمين. وهذه الشبهة التي لبس بها الشيطان على كثير من الناس هو تأجيل التوبة، وظن كثير من المسلمين أنه متى ما أراد أن يتوب يتوب. ولهذا بعضهم يقول أتوب بعد 40، بعد 50، بعد أن أتزوج أفعل الذنب ثم أتوب، ولا يدري هذا المسكين أن هذه التوبة ليست متعلقة بفعله، وأنها تحتاج إلى أن يتوب الله عليه قبل أن يتوب هو لربه. ثم تاب عليهم ليتوبوا. ولهذا تلاحظ أن الكثير من الناس لا يوفق للتوبة، وترى بعض المسلمين يموت وهو مصر على الكبائر. هل هذا يشك في البعث؟ يشك في الجنة والنار؟ يشك في الوعيد والوعد؟ ما هناك شك، هذا مسلم. لكن ما الذي حال بينه وبين التوبة؟ هذا السؤال لا بد أن يقف عنده كل مسلم، وهو تلبيس الشيطان. يمني الإنسان غدا تتوب، بعد غد تتوب، ولا يدري الإنسان متى يأتيها الأجل. ولهذا تأجيل التوبة محفوف بمخاطر كثيرة، منها أن الإنسان لا يدري متى يأتيها الأجل، لا ندري متى يأتينا الأجل، تؤجل التوبة إلى غد، هل تبلغ غدا؟ ما يدري الإنسان. ولهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو الخليفة المعروف، عندما أراد التخلص من المظالم التي كانت في بيت المال من الذين أدخلوها فيه من الخلفاء قبله، فاستشار ابنه عبد الملك وهو من الفقهاء، قال له يا بني إذا صلينا صلاة الظهر اجمع لي الناس لنقسم المظالم ونعيد المظالم. قال له يا أبتي هل تقطع على الله بأن تبلغ الظهر؟ قال لا. فهل وهل تقطع إذا بلغته أن لا تتغير نيتك؟ قال لا. قال فالآن إذن. فجمع الناس من الضحى وأعاد المظالم. هذا عبد الملك الذي نذكر قصته توفي وعمره 18 سنة، يعني الآن في مصطلحنا في سن المراهقة. يقول العلماء مات وهو في فقه أبيه وفي منزلة أبيه في العلم. انظروا إلى هذا الفقه. كثير منا من الذي يحدث نفسه بالأمر الأول، هل يضمن بقاء العمر؟ وإذا أمد الله له هل يضمن على الله أن لا تتغير النية؟ إنسان يخرج من المسجد بنية وما أن يصل سيارته بجانب المسجد لو قد تغيرت النية، وإذا وصل البيت صار شيء آخر، هذا مجرب ومعروف. ولهذا التوبة لا بد أن يبادر إليها في ساعتها ولا تؤجل ولا تؤخر. ثم الأمر الآخر العظيم وهو ما ذكرنا، هل أذن الله بتوبتنا؟ لن تبلغ التوبة حتى يأذن الله بها توفق إليها. ولهذا قد يجاهد الإنسان نفسه على التوبة 20 سنة 30 سنة ولا يوفق لها إلا بعد هذه السنين. قال أحد السلف: تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. أي صلاة التي يتنعم بها؟ هو ما كان يجاهد نفسه عليها من 20 سنة إلى أن وفق إليها. تحتاج إلى مجاهدة. هذه التوبة العظيمة كما أن أثرها، هذا الأثر العظيم لا تظن أنها عمل سهل وأن بمقدور كل إنسان. ولهذا ندرك الآن حكمة الله في كون الإنسان يقول استغفر الله وأتوب إليه، فتبدل سيئاته حسنات ويغفر الله عز وجل. هل تظنها مجرد كلمة؟ لا والله، وإنما هو مجرد، وإنما هو عمل عظيم يسبقه ندم القلب والحزن والألم ومرارة المعصية والذل والخضوع والانكسار واستشعار أن هذا العبد أنه هالك لولا فضل الله. فإذا علم الله من عبده هذا الأمر تاب عليه. قصة كعب بن مالك وصاحبه، متى نزلت التوبة؟ عندما وصفهم الله عز وجل بقوله حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. من الذي تضيق عليه الأرض بما رحبت وهم في الدنيا يأكلون ويشربون؟ لا تضيق إلا بمذنب يستشعر عظم الذنب. وأن هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لك كان في الله، فتاب الله عليه. إذا بلغ العبد هذه المنزلة تاب الله عليه، كيف يبلغها عاصي مصر على الذنوب؟ هذه تحتاج إلى مجاهدة. ولهذا التوبة شأنها عظيم. يذنب الرجل 60 سنة ثم يتوب الله عليه في ليلة، لا تظن أنها كلمة أو مجرد دمع العين أو خشوع القلب، بل هي مرتبة عظيمة قد يمن الله بها على من شاء من عباده. تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى تضرع لله عز وجل سنين طويلة أن يوفقه لتوبة نصوح. تضرع إلى الله، يدعو في صلاته وفي سجوده وفي قيامه وفي الساعات التي يرجو فيها الإجابة من الله أن يمن عليه بالتوبة. يسأل الله ما يملك ثم يجتهد هو فيما يملك. يعني هذه بعض أحكام التوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده. هذه التوبة التي يفرح بها رب العالمين حين يتوب عليه من أحدكم كان على راحلته. هنا ملحظ عظيم، رب العالمين يفرح بتوبة العبد، فما الظن بقبولها؟ يعني إذا كان الله عز وجل يفرح هذا الفرح العظيم بتوبة العبد، فهل يظن أن هذا التائب يرد؟ ما كان الله ليفرح بتوبته ثم يرده. لكن أي توبة هذه؟ توبة الصحيحة التي يفرح بها رب العالمين. وقبل فرح الله بتوبة لهذا العبد أن تاب عليه ثم وفقه للتوبة ثم فرح بتوبته. انظروا إلى هذه الآثار العظيمة. هذه ثمرتها ونتاجها أن الله يقبل التوبة. ولهذا هذا الحديث فيه حسن ظن ورجاء بالله عز وجل. ولهذا جاء في بعض ألفاظه يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. قال أحد السائلين لأحد السلف: قال هل يقبل الله التوبة إن تبت؟ قال: لو لم يشأ أن يقبلها ما وفقك له. وهذا أيضا من حسن الظن بالله، إذا وفقك الله لدعاء تستشعر أنك وفقت فيه، ووفقك لتوبة وندم فاعلم أن هذا من توفيق الله، فأحسن الظن بالله، وأن الذي وفقك لهذه المرتبة ما كان ليوفقك لتوبة بهذا الإخلاص وبهذا الندم وبهذه العزيمة إلا أنه أراد بك خيرا. وإلا فكيف يتصور في أن الله يفرح بتوبة هذا العبد ثم يرده؟ وهذه من الآثار العظيمة التي ذكر الإمام ابن القيم، أن كثير من الناس تخفى عليهم آثار صفات الله. نسمع هذا الحديث لكن ما أثره فينا؟ هذا له أثر عظيم في أن الله لا يفرح بتوبة ذلك العبد إلا وقد أراد به خيرا، وفقه للتوبة وفرح بتوبته، والظن بالله عز وجل أن الله ما كان ليرد عبده بعد هذه المرحلة. قال: من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا. من أحدكم، والتقدير من فرح أحدكم، وهذا دليل على إثبات الفرح للمخلوق، وأن المخلوق له فرح والخالق له فرح، وفرح الخالق ليس كفرح المخلوق. من أحدكم كان على راحلته، الراحلة هي ما يرتحل عليه الإنسان من الدواب، بأرض فلاة يعني أرض صحراء، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. انظروا إلى القيود، راحلة عليها طعام وشراب، ليست في بلد وليست في قرية ولا في مصر، وإنما بأرض فلاة، انفلتت يعني هربت منه فأيس منها. وهذا اليأس لم يأتي إلا بعد أن أعيا في البحث عنها. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه انطلق إلى شرف، يعني مكان مرتفع، فنظر فلم يرها، نظر إلى مكان آخر إلى أن يأس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها. لاحظوا التعبير بالاضطجاع، من كان متلهفا على وجود راحلة ويرجو وجودها والعثور عليها لا يضطجع، وإنما يبقى حتى لو لم يبحث واقفا يتطلع إليها، لكن هذا اضطجع، وهذا دليل على شدة اليأس. في ظلها، في ظل تلك الشجرة، وقد أيس من راحلته، أي أنه لا يؤمل رجوعها. فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده. أيضا لاحظوا الحديث أنه ما بحث عنها فوجدها في حالته التي هو فيها، لما شعر وإذا بها قائمة عنده فأخذ بخطامها. وهذا أيضا دليل التمكن منها، لأنها قد تفر منها، أخذ بخطامها فقال من شدة الفرح. أي فرح؟ يعني فرح عظيم لا يمكن أن يعرفه إلا من تصور يعني هذا التدرج وهذه الأوصاف التي قيلت في مثل هذا الرجل. ولهذا أخطأ هذا الخطأ العظيم، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ، عكس، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وهذه اللفظة أيضا فيها فوائد منهجية. أولا أن الفرح يذهب بالعقل كما أن الحزن كذلك. ولهذا قال العلماء أن شدة الفرح وشدة الحزن والعياذ بالله يذهب بالعقل. ولهذا ما مدح شدة الفرح ولا شدة الحزن، وخير ما يكون عليه الإنسان أن يكون متوسطا بين الفرح وبين الحزن، فإن هذا أقوى لقلبه ولعقله. ولهذا نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان أو أن يكون في شدة فرح أو في قريب يحمله على القضاء له قرابة. قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا الحكم أو هذه اللفظة ما حكمها في الشرع؟ هي الغاية في الكفر والغاية في ادعاء الربوبية، لأنه لا يوجد ملحد قال هذه الكلمة. حتى فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وما قال ربكم عبدي، فلا يعرف في كلام الكفار من قال هذه الكلمة. ومع هذا انظروا إلى رحمة رب العالمين، لم يؤاخذ هذا العبد بها. وهذا شاهد عظيم أن الله عز وجل برحمته يعفو ويصفح عن الجاهل والمتأول إذا قال ما لا يعتقد أو خفي عليه، وهو حجة عظيمة للعذر بالجهل والعذر بالتأويل. قد يقول الرجل هذا ليس بجاهل، نقول إذا كان هذا عالم وعذر بما سبق لسانه من هذه الكلمة فكيف بالجاهل؟ هو أولى أن يعذر. ثم إنه لا يعرف في خطأ المخطئين في الشرك مثل هذا الخطأ، لأنه لا يوجد مشرك أن قال لرب العالمين أنت عبدي ثم يخاطب الله بهذا في مقام ماذا؟ في مقام النعمة، أن أنعم عليه بهذه الراحلة فيقابل هذا بهذه الكلمة. لكن علم الله عز وجل منه الخطأ، ولهذا الذي نظن بالله أنه يأجر هذا العبد على هذه الكلمة من رحمة الله، لأنه ما أراد إلا الحق. وهذا دليل على أنه إذا اختلف عمل القلب عن عمل اللسان أن العبرة بعمل القلب، وهذا بخلاف المنافق. المنافق يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة عظيمة، لكن قلبه يخالف ذلك، أخذ بماذا؟ بما في قلبه. وهذا الرجل قال كلمة الكفر وأخذ بما في قلبه وهو الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كفر من شدة الفرح، قال أخطأ. وهذا دليل على أن كلمة الكفر إذا قالها من أغلق عليه قلبه وعقله لشدة فرح أو حزن، أو قالها الجاهل أو المخطئ أو المتأول، أنه يعفى عنه. وهذا شاهد عظيم من آثار صفة العفو لرب العالمين، فإنه عفو كريم، وهو يقبل العذر، وليس أحد أقبل أعظم في قبول العذر من الله عز وجل والعفو. فهذا الحديث شاهد إلى أن الخطأ إذا كان عن تأويل أو عن جهل أو إغلاق أن الله عز وجل لا يؤاخذ به. وهذا الحديث في مجموعه يدل على صفة الفرح لله، وهو شاهد للمثل المعروف عند أهل العلم وهو المثل الأعلى، وهو أنه كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى. وهذا القياس جائز كما ذكر شيخ الإسلام أن المثل الأعلى قياس الأولى أنه جائز، لأنه من شرطه أن لا يستوي طرفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال فرح الله كفرح هذا الرجل، وإنما قال أشد فرحا، وهذا جائز في أن كل صفة كمال ثابتة للمخلوق تقول ثبوتها للمخلوق يدل على ثبوتها لله من باب أولى وأعظم، بدليلين: بدليل قياس الأولى وبدلالة الأثر على المؤثر. الأول يسمى قياس التفضيل، والثاني يسمى دلالة الأثر على المؤثر، لأن الذي أوجد الكمال هو أولى به. وهذا الحديث أيضا يدل على أن الفرح يتفاوت، ولهذا فرح هذا الرجل عظيم وأعظم منه فرح رب العالمين. لكن قارنوا بين الفرحين، هذا الرجل فرح بماذا؟ بما فيه نفعه ووجود هذه الدابة بين يديه، ورب العالمين فرحه بماذا؟ بتوبة عبده. والله عز وجل هو غني حميد عن رجوع ذلك العبد. انظر ما وزن هذا العبد في خلق الله،